أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الاستدلال على عدم جواز استماع الأمر والنهي المقدمات التي ذكرها في المقام كلها واضحة وظاهرة، ولكنه مع ذلك لا نتيجة لها باعتبار أن المقدمة الثالثة ليست إلا موجبة جزئية، والموجبة الجزئية لا نتيجة لها، فإن غاية ما ثبت بالمقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنوان، وأما أن الواقع كذلك، يعني في كل ما إذا كان العنوان متعددا المعنون يكون واحدا أو أن المعنون متعدد، لم يتعرض قدس الله نفسه لإثبات ذلك. ومتى ما لم يثبت وحدة المعنون لا يمكن الحكم بالامتناع، وأن مركز الأمر هو مركز النهي بعينه، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. ولذلك أشكل عليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، فأن ما ذكره إنما يتم فيما إذا كان فيما يعني في الأنابين الأرضية الاشتقاقية، في مثل ذلك إذا فرضنا أن بين العنوانين عموم من وجه، العنوانان ينطبقان على معنون واحد لا محاله، وذلك فإن التعدد إنما هو في العرض دون المعروض، يمكن قيام عرضين بمعروض واحد، ويمكن قيام عرض واحد ماهيتان، يعني الواحد بالنوع، يمكن أن يكون عرض واحد قائما بموضوعين مختلفي الماهية، كما نرى أن البياض قد يكون قائما بالثلج مثلا، وقد يكون قائما بالقطن، وقد يكون قائما بشيء آخر، وكل ذلك بياض وداخل تحت ماهية واحدة، لكن فردا من قائم بشيء وفرد آخر قائم بشيء آخر، فيصح أن يقال إن العاج أبيض والقطن أبيض والثلج أبيض وغير ذلك من مصادق الأبيض، والوجه في ذلك ظاهر. فإن هذا العنوان أي عنوان الأبيض إنما ينتزع من قيام البياض بشيء أي شيء كان، لا يلزم أن يكون معروض البيان من ماهية واحدة، بل يمكن أن يقوم البياض بأجسام عديدة كل جسم من ماهية، يعني أنواع مختلفة، أمر ممكن. فإذا كان الأمر كذلك فيكون مصداق العنوانين واحدا لا محالة، فمثل عنوان الأبيض والحلب مثلا موجود واحد، يصدق عليه أنه أبيض ويصدق عليه أنه حلم، أو يصدق عليه أنه مربع، أو غير ذلك من الأعراض. بعدما أمكن قيام عرضين بمعروض واحد، فلو فرضنا أن النسبة بين العنوانين نسبة العموم من وجه، حينئذ ينطبقان على موجود واحد، وتعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، بل المعنون وجود واحد وإنما ينتزع عنه عنوانان باعتبار قيام كل من الأرضين به. فزيد الخارجي عالم وهاشميون. مصداق العالم هو مصداق الهاشمي بعينه، وإن كان يصدق العالم على غير الهاشمي كما يصدق الهاشمي على غير العالم، لكن عند الاجتماع ينطبقان على موجود واحد. فإن الهاشمية والعلم قائمان بمعروض واحد. معروض الهاشمية هو بعينه معروض العلم لا أمر آخر. فالمعروض إذا كان واحدا فوجود واحد مجمع لعنوانين، وتعدد العنوان لا يستلزم تعدد المنوال. ومن هذا القبيل صدق عنوان العالم والقادر والمريد والخالق وغير ذلك من الصفات الجماليه الصفات الذاتيه والفعليه، كل ذلك يصدق على الله سبحانه. بل ومعنون هذه العناوين امر واحد وبسيط من تمام الجهات. واما اذا فرضنا ان العنوان من غير العناوين الاشتقاقيه، ثم قدس الله نفسه القسم الاول بالجهه التعليليه، حيث ان صدق العالم على زيد مثلا معلول لقيام العلم به، فعلته هذا فالجهه التعليليه. واما اذا فرضنا ان نفس المبدا لا العنوان الاشتقاقي يصدق على مصداقه في الخارج، فهذه جهة تقييدية، يعني الموجود الخارجي حصة من هذه الطبيعة، وصدق هذه الطبيعة على الموجود الخارجي باعتبار تحسس هذا الطبيعي وهذا الكلي بخصوصيات، فينطبق هذا الطبيعي على حسته في الخارج وعلى فرده في الخارج. في امثال ذلك، يعني في ما اذا كانت الجهه تقييديه، لا محاله يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنون، ولا يمكن ان ينطبق على شيء واحد. والوجه في ذلك يعني هكذا ذكر قدس الله نفسه، ان مبدا الاشتقاق لا العنوان الاشتقاقي، مبدا الاشتقاق كالعلم مثلا اذا صدق في موردين فبعين الملاك الذي يصدق في هذا المورد بعين هذا الملاك يصدق في مورد اخر. إذا قلنا أن ما في نفس زيد علم باعتبار أن الواقع منكشف لديه، الأمر أيضا كذلك، بك أيضا كذلك، كل من انكشف لديه شيء ذلك الانكشاف اسمه هو العلم. طبيعي العلم ينطبق على هذه الصفات القائمة بأي شخص كان. هكذا بقية الصفات النفسانية أو الصفات القائمة بالأجسام الخارجية، يعني الصفات التي هي غير قائمة بالنفس بل موجود قائم بالأجسام الخارجية، كالطول والعرض والعمق والحلو والبياض والسواد وغير ذلك من الأعراض الأعراض الجسمانية. صدق هذه المبادئ على مصادقها في الخارج بملاك لا يختلف الحال فيه بالنسبة إلى موارده، بل الملاك واحد. الملاك کون و هازا مصداقاً للانکشاف فهازت طبیعی به حقیقتهی و به ماهیتهی موجودون فی هاز المورد اذا فرضنا ان المبدع الاخر ایزن موجودون هناك سلام حالا الجهت التي بها يصدق الطبيعي الاول على فرده مغايرة للجهة الثانية التي يصدق على هذا المورد فإذا فرضنا أن الجسم فيه بياض وفيه حلاوة صدق الحلاوة على مصداقها في الخارج بجهة و صدق البیاض علا مصداقهی به جهت انسانیه الجهت الاولا مشترکتون بین هاز الفرد و بقیت اقسام الحلاوه کما ان الجهت الثانیه یعنی جهت البیاض مشترکتون بین هاز الفرد من البیاض و بقیت افراد البیاض في الخارج زن هلا ماهیتان متغایرتان کل منهما موجود فی مورد واحد و فی معروض واحد الا ان جهت صدق متغایرت لا محاله جهت صدق البیاض غیر جهت صدق الحلاوه و هاکزا بالنسبت الى المبدع الاخر فالمبادی بما انها تصدق على افرادها بجهت جامعت بین مورد الاجتماع و مورد الافتراع فرضنا جسما ابیض و هاز الجسم فیه حلاوت ایضا و نفرض جسما آخر ابیض لیس فیه حلاوه جسما ثالثا فيها علاوه وليس بأبيض هذا الجسم الذي هو مجمع للأمرين أي للبياض والحلاوه جهة صدق البياض تغاير جهة صدق الحلاوه فإن جهة صدق البياض جهة مشترك فيها بينه وبين ما ليس بحلوين كما أن جهة صدق الحلاوة جهة مشتركة بين هذا الفرد وما لم يكن ليس بمتصف بالبياض إذا كانت جهة الصدق مختلفة والفرد هذا مغايرا للفرد الآخر لأن الفرد ليس إلا نفس الطبيعي المتشخص بالخصوصية فبطبيعة الحال هذه الطبيعة غير تلك الطبيعة وهما طبيعتان متغايرتان كيف يمكن أن ينطبقا على شيء في الخارج يعني كيف يمكن أن يكون البياض مصداقا للحلاوة أو الحلاوة مصداقا للبياض مع أن البياض يصدق بملاك يوجد هذا الملاك فيما ليس بحلو كما أن الحلو يسرق بملاك بل حتى فيما لم يكن فيه بياض فإذا كان الصدق من جهتين متغايرتين يعني صدق الطبيعة على فرده فلا محال يكون فرد هذا الطبيعة مغايرا لفرد الطبيعة الثانية ويكون التركيب بينهما انزماميا لا تركيبا اتحاديا كيف يمكن أن يكون وجود واحد جامعا لطبيعتين متغايرتين لكل منهما جهة تغاير الجهة في الآخر فما أفاده قدس الله نفسه عن صاحب الكفاية إنما يتم في العناوين الاشتقاقية نعم فيها صحيح حيث إن الذات ذات واحدة وقیام عرضین به معروض واحد امر ممکن کما ذکرنا، و اما نفس المبادی ای مبادی المستقات فالامر فیها لیس کذلک، التعدد فی المبادی لا محاله یقتضی التعدد بل فی الخارج، لانما فی الخارج لیس الا عین هذه الطبیعه متشخصتن به خصوصیات و به تشخصات، فنتیجت ذالک ان عنوان الصلا بما انه عنوان یصدق بجهت و بملاک علی ما کان موجودا فی النار المغصوبه و ما کان موجودا فی غیر النار المغصوبه بملاک واحد یصدق. کما ان الغسل ایزن مفهوم یسنق حلا ما کان مع الصلاة و ما لم یکن مع الصلاة فلزنا انه یغسل غسل ما للغیر و هو لم یصل فی هذه النار، فکل من المبدئین ای الغسل و الصلاة کما انهما یک سمعان فی موردین کذالک یفترقان، تفترق الصلاة عن الغسل و یفترق الغسل عن الصلاة، و جهت الصدق فی کل منهما مشترک فیها بین مورد الاجتماع و مورد الافتراق، اذن کیف ممکن ان یقال ان الصلاة و الغسل عنوانان ینطبقان علی موجود واحد و تعدد العنوان لا یقتضی تعدد المنظم، بل انهما عنوانان ینطبقان علی منظمین غایته ان احدهما منظم الی الاخر فالترکیب انضمامی، و علی هذا بنا قدس الله نفسه القول بالجواز و ان اجتماع الامر و النهی امر ممکن جائز من ناحیت اجتماع الضدین لا یلزم من هذا اجتماع الضدین، فان مرکز الوجوب شیء و مرکز النهی شیء آخر، هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه و نتجلم فيه إن شاء الله تعالى بعد الزيارة.